الله الله يا ست زينة، ايه ده كله؟ هو مين بقى العروسة فينا، انا ولا انتي؟ احنا الاتنين يا حبيبة قلبي، وهو انا عندي اغلى منك. ما هو يوم فرحك ده يبقى يوم فرحي انا كمان، مش كده ولا ايه؟ يعني انتي كمان ربنا يفرحنا بيكي وتتخضي؟ يعني ما رحتيش بعيد قوي، هيحصل. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا عمنات. مش قادر افهم النسمة دي عاجبها فيك ايه، البنت زي القمر، الله يخرب بيتك. كتر خيرك يا عمنات. ماشي يا صاحبي، خلي بالك زنهاني ما تقول كلمة تهنينا بيها انا ونسمة، انا هالك يا عم حتة الماس حر. ربنا ما يجعل لنا جار وليه عيون. اهلا وسهلا بيكم كلكم. احب في الاول طبعا ارحب بكل الموجودين اللي منورينا النهارده عشان يحضروا قريب فتحة اختي القمر مرسومة على المتر بونت. وخصوصا احب ارحب بشكل خاص جدا بالكابتن نادر بطل مصر، والانسان العزيز قوي علينا كلنا. وبالمناسبة دي بقى عايزة اقول حاجة مهمة قوي لبابي. طول عمرك كنت مستني اللحظة اللي تجوزنا فيها. الف مبروك يا احن بابي في الدنيا كلها. النهاردة هتقرا فتحة نفسي، والاسبوع الجاي ان شاء الله هتقرا فتحتي انا. اخص عليك يا عم نادر كده، خب عليا انا برضو، ده انا اخوك. والله العظيم ما عندي فكرة، وانت فاكر ان انا هوافق؟ لازم الميعاد يبقى بتاع انا اللي قرر، وممكن اخليه خميس برضو على فكرة، بس انا اللي حدده. وانا مدينة بالشكر للراجل اللي غير حياتي كلها، الدكتور هشام، ربنا يخليه لينا كلنا وما يحرمنيش منه ابدا. وكلكم معزومين على خطوبتنا الخميس الجاي. اسمحوا لي انا كمان بعد اذن حضراتكم يعني اقول كلمة تهنئة صغيرة كده بالمناسبة دي. واكيد بعد ما زينة هانم شرفتني بكلمتها لازم انا كمان ارد عليها، هرد لها بعض من الشرف اللي هي اصبغته على شخص متواضع، واهديها قدام حضراتكم كلكم خاتم مكتوب عليه اسمها، كنت عامله مخصوص عشان ابارك لها على شهادة العايزو. دلوقتي بقى بروحين شهادة العايزو وخطوبتها لصديقي العزيز الدكتور هشام. اتفضل يا دنيا. الف الف مبروك. وفي اخر كلمتي احب اقول لبابا راضي الف الف الف مليون مبروك يا بابا، واعتقد اني وفيت بوعدي وحققت لحضرتك كل اللي انت طلبته منه. النهارده اسعد يوم في حياتي، لان كل اللي بحبهم سعداء ومبسوطين، منذر ونسمة، هشام وزينة، وبابا راضي، وكل الموجودين النهارده. ويلا بقى سمعونا زغاريد. مين بيخبط على الباب بتاعي؟ افتح يا هشام، بقول لك افتح يا هشام. ايوه افتكرتك، انت منذر. والله لو ما فتحت لاكسر الباب على نفوخك، واللي يحصل يحصل. خلاص يا سيد منذر هفتح، بس الاول قول لي كلمة سر الليل. كابتن نادر معاك. نادر؟ هو انا عارف نادر فين؟ قافل موبايله ومش في البيت. عارف لو نادر حصل له حاجة بسبب عملتك السودة دي هعمل فيك ايه؟ ما تخافش، نادر مش هيحصل له اي حاجة. يا السلام، بقى نادر مش هيحصل له اي حاجة. قولي الاول زينة اعلنت خطوبتنا؟ اعلنتها يا نادل يا خسيس، وديني ما انا سايبك. انتوا عايزين تجننوني، انا عملت ايه غلط؟ مش انت زي بابي اللي كان نفسك ومنى عينك اني ارجع انثى تاني واتجوز؟ اديني عملت كده، سبت الجينز والتيشيرت ولبست الجوباز والفساتين والبنطلونات المحزقة، وحطيت ميك اب واللازم منه، وبقيت اعامل الناس بسيبه حنية، وفي الاخر حبيت وتحبيت وهتجوز. زعلان ليه بقى؟ اقفل الشباك ولا افتحه؟ ابقى هناك والمفتري تقولولي حرام عليك؟ احنا عايزين زينة الرقيقة الجميلة الانثى الكاملة. ابقى زينة الانثى واحب واسحب تكشروا في وشي، محدش فيكم عايز يتكلم معايا، اعمل لكم ايه بقى؟ حرام عليك وانا تعبت بقى، حرام عليكم تعبت. لا يا زينة بنتي، لا انت عارفه كويس قوي ان انت بتغلطي، والمصيبه بقى ان انت بتغلطي نفسك مش بتغلطي حد تاني. الانثى مش لبس ونحنحه زي ما انت كنت فاهمه، لا الانثى دي احتواء، عشان كده سموها حواء. ومش جوازك او ارتباطك بالاسم والزفت ده هو اللي كان المشكله، لا لا المشكله حبيبتي ان انت اصريتي ترد الالم والصعصعين للرجل الوحيد اللي عارف يوريكي قبح صورتك قدام نفسك. غرورك وانانيتك خلوكي حولتي فرحة العيلة كلها لحزن عميق. زينة بنت راضي البنفلوطي، انا مش راضي عن اختيارك ومش موافق على الجواز ده، وطبعا مش مهم لانك هتعملي برضو اللي انت عايزاه في كل الاحوال. وقال كانوا مسمينك ولاكو، ولاكو ده حتى ولاكو ما اعتقدش ان كان قلبه بالسواد ده او بالقسوة دي. روح روح يا شيخ كده، ربنا يسامحك. ايه دي بقى يا سيادة المستشار؟ زي ما حضرتك شايفة كده بالظبط، استقلتي. بس دي مش مسببة يا سيادة المستشار. مرضيتش اكتب الاسباب لان الاسباب هتزعلك. اوعى لا تكون انت كمان كنت عشمان اني اتجوز سنادر بتاعك، وصدمت بقى يا عين وقلت تعاقبني وتستقيل. يلا في 60 داهية. حاسبي بقى شوية واسمعيني كويس. انا بقالي سنين طويلة ساكت. من حقك يا هاني، حقك تعرفي اسباب استقالتي. حاضر، اتقدم لسيادتكم باستقالتي من منصبي في المجموعه، لان السيده الفاضله المدير التنفيذي للمجموعه مفيش فايده منها، مصره على مغادره حيز الانسان والعيش في غابه كالحيوان، لا تريد سوى القنص والذبح والاغتيال. لا حاسب عندك، انا ما اسمح لكش. عنك ما سمحتي بقى. انا زهقت، ايوه زهقت، سنين طويلة وانا بطبطب وسامح واستحمل كل رزلاتك وسفلتك وقلة ادبك وتطولك عليا، عشان كنت متأكد من طيبة اصلك. ايوه كنت متأكد ان هيجي يوم والانسان النقي اللي جواك هيظهر، عشان احافظ على وعد امك الله يرحمها باني افضل جنبك واخد بالي منك مهما حصل. واول ما ظهر الانسان اللي جواه كده كنت اسعد الناس، كنت طاير، وحسيت ان والدتك ارتاحت في بيتها عشان بنتها رجعت. ايوه رجعت من سفرها البعيد، لكن للاسف طلع كذب واسوى وبشاعه. اللي ظهر من جواكي مش انسان، لا لا لا ده غول. ايوه غول، وحش قاسي ما يعرفش الرحمه. استاذ المستشار اسم عمه. ايوه اسم عمه. انا خلاص استقلت، لما تحب تكلميني يا هانم تقولي لي يا عم حفني. واخر حاجه هقولها لك يا زينه، البني ادم طول ما هو عايش بيخسر ويعوض ويكسب ويخسر تاني ويعوض تاني، لكن في مرة من المرات بيخسر اللي مش ممكن ابدا يتعوض وما بيكسبش بعدها تاني. ايوه سلام سلام يا بنتي، ربنا يعينك ربنا يعينك على سواد نفسك. اهلا يا منذر، خير؟ ايه اللي جايبك البيت عندي بدري قوي كده؟ بدري من عمرك، الساعة 12 الظهر. بس مش متعود يعني تجيلي البيت. طمنا عليك الاول. طمنك عليا نادر، ما تستقبلش، انت من امبارح قافل تليفونك واختفيت مرة واحدة، وعديت عليك هنا بالليل وما كنتش موجود. رحت لك المكتب الصبح ما لقيتكش هناك، وديك دلوقتي عينك حمرا زي الطماطم، يعني ما نمتش وتقول لي مالك؟ اولا انا من امبارح موبايلي فاصل شحن، ثانيا رحت سهرت شويه عند عمتي في حلوان. ادي يا سيدي الحكايه. يا نادر يا صاحبي، مش عيب ابدا ان بني ادم لما يتوجع يقول اي. وانت عارف حاجه انا مش واخد بالي منها؟ ضريع يا عم نادر، انت بتضحك عليا ولا على نفسك؟ عايز تفهمني يعني ان المقلب اللي عملته فيك زينه مش مؤثر فيك؟ زينه بتموت فيا، وزمانها دلوقتي ضربه اسداس في اخماس، خصوصا لما اديتها الخاتم هديه وفضلت اضحك واهزر طول الوقت. هي دلوقتي نفسها شكت، اكيد شكت دي ممكن اكون ما بحبهاش. والله ما فاهم حاجه. يعني الالم اللي حاولت ترزعهولي على وشي رن على قفاها هي،